يا عريس يا غالي يا شمعة مضواية، من العين الله يحماك بجمالك آية. لحباب الدم والسحجي عمراني، لحباب الدم والسحجي عمراني، ربعي وعزوتي واصحابي وخلاني، ربعي واصحابي وخلاني. يا عريس شدوا الايادي تعمرها الصيوانه، يابا شدوا الايادي تعمرها الصيوانه، طاعه رب الهادي دربه وعنوانه، طاعه رب دربه وعنوانه. يا علي لحني بهالليلة بالصوت غنيتو، لحني بهالليلة بالصوت غنيتو، لعيونك يا محبوب بالذهب مبدلتو، لا بالذهب مبدلتو. يا عريس فنون بتهني والفرحة دوارة، الفنون بتهني والفرحة دوارة، تحية عم تهدي للناس الأمارة، ألفين وألفين تحية. يا علي I'm not afraid.